بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان المحرومون، لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينعقد هذا المجلس في مهبط الوحي مكة المكرمة، وهذه ليلة الأحد أو ليلة السبت الموافق للحادي عشر من الشهر السادس للعام السادس عشر بعد الأربعمائة والألف، وفي جامع فقيه بالعزيزية. وموضوع هذا اللقاء بعنوان المحرومون. وعفوا أيها الأحبة، وأعتذر أيضا للأخوات، فلا نجزع من كلمة محروم، بالرغم من قساوتها فالكثير منا يشعر بالحرمان، وينال الإنسان من الحرمان بقدر بعده عن طاعة الله. وسأوجه خطابي إلى المحرومين، وسأنادي المحرومين كثيرا، فلا نجزع، فقد يكون المحروم أنا، وقد تكون أنت، وقد يكون فلانا أو فلانة، وقد نكون جميعا. فالحرمان يتفاوت من شخص لآخر، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فقد تحرم الراحة والسعادة، وقد تحرم لذة السجود والركوع، وقد تحرم قراءة القرآن وتدبر آياته، وقد تحرم كثرة الذكر والاستغفار، وقد تحرم لذة الخشوع والبكاء من خشية الله، وقد تحرم بر الوالدين والأنس بهما، وقد تحرم لذة الأخوة في الله، وقد تحرم السعادة الزوجية، وقد تحرم أكل الحلال ولذته، وقد تحرم التوبة والندم على ما فات، وقد تحرم حسن الخاتمة. فيا أخي الحبيب ويا أختي الغالية، قد نحرم هذه الأمور كلها، وقد نحرم الكثير منها، وقد نحرم القليل، والسعيد من جمعها ووفق إليها، وقليل ما هم. فإن كنت منهم فاذكر نعمة الله عليك واشكره، واعلم أن من تمام شكره النصح والتوجيه للمسلمين، فلا تحرم نفسك أجر التبليغ، فالدال على الخير كفاعله. إذن فقد يصيبك من الحرمان ولو القليل، فاحتمل خطابي، واحتمل مناداتي لك بيا أيها المحروم، فإنما قصدت بها الشفقة والرحمة والحب والنصح، وأعوذ بالله أن أكون من الشامتين، فأنا أول المحرومين. أسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوب علينا توبة صادقة. كثير ممن ظاهرهم الصلاح محرومون، فهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان ولا حقيقة الهداية والاستقامة. فليست الاستقامة أشكالا ومظاهر، بل هي أعمال وسرائر. وأنتم أيضا يا أصحاب المناصب وأهل المال والتجارة، ويا كل مهندس وطبيب وكاتب، أقول لكم جميعا، أحسنتم يوم سهرتم وعملتم ونجحتم، ولا شك أنكم جميعا من صناع الحياة ومن أصحاب الأيادي البيضاء. لكن ما هو رصيدكم من السعادة والراحة وانشراح الصدر؟ ما حقيقة الصلة بينكم وبين الله؟ ما هو نصيبكم من حلاوة الإيمان ولذة السجود والمناجاة ولذة الدمعة من خشية الله عز وجل. إذن فقد يكون لكم نصيب من الحرمان، فاسمعوا يا رعاكم الله هذه الكلمات. وإذا كان هذا هو واقع بعض الصالحين والجادين العاملين، فكيف بحال الغافلين اللاهين؟ فمن الناس من كسب الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، ومنهم من كسب الدنيا وضيع الآخرة، ومنهم من ضيع الدنيا والآخرة. وهؤلاء هم المحرومون حقا. يحدثني أحدهم أنه لم يركع لله ركعة، ولم يشعر بلذة الصيام يوما من الأيام، وأنه لا يعرف عن رمضان سوى السهر والمعاكسات والنوم بالنهار. ويهمس لي آخر عن أحواله وأحوال أصحابه وجلساتهم في الليل وما يدور فيه من الخنا والفساد والضياع. وقال آخر أنه يجلس الساعات بل الليالي، ينتقل من قناة إلى قناة لقضاء الفراغ وقتل الوقت كما يقول. يقول عن نفسه: والحق أنني أبحث عن الشهوة وتلبية رغبات النفس الأمارة، فإذا انتهيت شعرت بندم وضيق وهم لا يعلمه إلا الله، ولا أدري إلى متى سأظل على هذه الحال من قتل العمر وتضيع الأيام. يقول: أضعت نفسي ورجولتي وإيماني ووظيفتي، وباختصار إنني أعيش بدوامة التعاسة والشقاء، وإن كنت في الظاهر في سعادة وهناء. إلى آخر ما قال قلت في نفسي: صدق الله يوم أن قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويصارحني آخر ودمعته تسيل على خده فيقول: إنكم مسؤولون عنا أمام الله. أدرك الشباب: مخدرات، أفلام، معاكسات، سهر وغنى، ولواط وزنا، ثم يجهش بالبكاء. هذه حاله والله العظيم. ثم يجهش بالبكاء ويضع وجهه بين يديه وهو يقول: لقد فكرت بالانتحار عددا من المرات. وكتب إلي أحدهم رسالة طويلة قال في مقدمتها: قضية الشباب قضية كبيرة ومهملة، وللأسف مهملة من الجميع إلا ما شاء الله، فلا أدري من أين أبدأ في مشاكلهم المعاصرة. هل أبدأ بتضييعهم لأوقاتهم أو لأموالهم أو لأنفسهم أو لأمتهم؟ ثم عدد بعض أسرار الشباب إلى أن قال: هذا فيض من غيظ، مما يدور في أوساط الشباب من الفساد والإفساد، فضلا عن حلق اللحى وسماع الغنى وإسبال الثياب وتبادل الأشرطة والأفلام المدمرة وشرب الدخان ولعب الورق وتبادل أرقام الهواتف وسباب ولعان وغيبة ونميمة وكذب. ناهيك عن ترك الصلاة، وإني بمقامي هذا، والكلام ما زال له، وإني بمقامي هذا بعد إذ نجاني الله من شبكة أعداء الإسلام التي ينصبونها لأبناء هذه الأمة، وليس الخبر كالمعاينة. أقول: هذا واقع الشباب، فاذهبوا وشاهدوا العجائب. إلى آخر رسالته. وحدثتني بعض الأخوات فتبين لي العجب من الضياع والحرمان الذي تعيشه بعض بنات المسلمين وللأسف. تقول إحداهن: وقد كانت غافلة عابثة بالهاتف، أنا أعيش في محنة كبيرة شديدة لا يعلمها إلا الله، فأنام وأصحو وأنا أبكي وقلبي يكاد يتقطع، أحس أن الدنيا ضيقة، أبكي في كل وقت، وأخاف أن يكون ذلك الإحساس بضيق الدنيا قنوطا أو يأسا من رحمة الله، وأنا لا أريد ذلك. تقول: فأنا أريد أن أحقق صدق توبتي بالصبر والثقة بالله والتوكل عليه والاستعانة به والثقة بأنه سينجيني من تلك المعصية ويغفر لي ويعوضني خيرا. وحتى لحظة كتابتي هذه الكلمات أبكي من شدة ما أجد من ألم وتعب وضيق، لأن كل شيء يذكرني بالماضي، ولا أجد الراحة والإطمئنان إلا في الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن. وهذه من الصعوبات التي تواجهني في هذه الفترة، وأسأله تعالى أن يغفر ذنوبي، فقد فرطت في جنب الله وتهاونت في المعصية إلى أن قالت: كنت أقول في نفسي: أمعقول أن يوجد من يتوب ويرجع إلى الله بسبب محاضرة واحدة أو شريط واحد أو موقف بسيط؟ فالحمد لله، وأسأله أن لا يزيغ قلبي بعد إذ هداني، وقد هداها الله بسبب حضورها لمحاضرة لإحدى الأخوات في كليتها، إلى آخر قصتها من رسالة لطيفة بعنوان: دموع ساخنة من فتاة عائدة. فأهدي هذا الموضوع المحرومون، أهديه إلى المحرومين من نعمة الإيمان، الفاقدين حلاوته وأنسه وطعمه. أهديه إلى المحرومين من لذة الدمعة والبكاء خشية وخوفا من الله. أهديه إلى المحرومين من لذة السجود ومناجاة علام الغيوب، إلى المحرومين من لذة قراءة القرآن وتدبر آياته وتذوق معانيه، إلى المحرومين من لذة الأخوة والحب في الله، إلى المحرومين من بركة الرزق وأكل اللقمة الحلال، إلى المحرومين من بركة العمر وضياعه في الشهوات واللذات، إلى المحرومين من انشراح الصدر وطمأنينته وسعادته، إلى المحرومين من بر الوالدين والأنس بهما والجلوس إليهما وجماع ذلك كله، أقول: أهدي هذا الموضوع إلى المحرومين من الاستقامة والطاعة والالتزام، إلى أولئك الذين أصابتهم الوساوس والشكوك واستبد بهم الأسى والشقى واجتاحهم القلق والظلام ونزلت بهم الهموم والغموم، إلى الذين حرموا زاد الإيمان ونور الإسلام، إلى البائسين ولو عاشوا في الرغد والنعيم، إلى الذين حرموا نعمة الإيمان: لقد فقدتم كل شيء وإن وجدتم المال والجاه، إلى الذين حرموا لذة الإطمئنان وبرد الراحة: لقد فقدتم كل شيء وإن ملكتم الدنيا بأسرها، إلى الذين حرموا السعادة والأنس وأضاعوا الطريق، إلى أولئك جميعا أقول: اسألوا التائبين، اسألوا التائبين يوم ذاقوا طعم الإيمان، يوم اعترفوا بالحقيقة. والله ثم والله ما رأيت تائبا إلا وقالها، ولا نادما إلا وأعلنها، صرخات متوجع وزفرات مذنب وآهات نادم اختصروها بكلمات: قالوا: نشعر بالسعادة لحظات، وقت الشهوة فقط، وعند الوقوع بالمعصية واللذة، وبعدها قلق وحيرة وفزع واضطراب وضياع وظلام وشكوك وظنون وبكاء وشكوى، عقد وأمراض نفسية. وصدق الله عز وجل يوم قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن فهو في أمان من الضلال والشقاء. متى؟ بالهداية، بالاستقامة، باتباع هدي الله. والشقاء ثمرة الضلال، ولو كان صاحبه غارقا في متاع الدنيا بأسرها. فما من متاع حرام إلا وله غصة تعقبه وضيق يتبعه. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية مباشرة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن كثير: أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. انتهى كلامه رحمه الله. فإلى المحرومين لماذا أعرضتم عن ذكر الله؟ لماذا حرمتم أنفسكم سماع المواعظ ومجالس الذكر؟ تدعون فلا تأتون، وتنصحون فلا تسمعون، تغفلون أو تتغافلون، بل ربما تسخرون وتهزؤون. ولكن اسمعوا النتيجة، اسمع للنهاية المرة، اسمعي للنهاية التي لا بد منها. قال الحق عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيتها، أعرضت عنها، أغفلتها، تناسيتها، إذن فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وكذلك اليوم تنسى. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أيها المحرومون، لماذا نسيتم لقاء ربكم؟ لماذا هذا الإعراض العجيب؟ إنكم حرمتم أنفسكم، فحرمتم السعادة والراحة والاستقرار النفسي. لماذا نسيتم وتناسيتم ما قدمت أيديكم؟ لماذا غفلتم؟ ولماذا غفلنا عن المعاصي والذنوب؟ اسمع لقول الحق عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ونسي ما قدمت يداه. أين النفس اللوامة؟ أين استشعار الذنب؟ أين فطرة الخير؟ أين القلب اللين الرقيق؟ أين الدمعة الحارة؟ اسمعوا وعوا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقسم بعض التائبين كما أسلفت أنه ما ركع لله ركعة وما سجد لله سجدة، فأي حرمان بعد هذا الحرمان؟ أي حرمان بعد هذا الحرمان؟ عفوك اللهم عنا خير شيء نتمنى، رب إنا قد جهلنا في الذي قد كان منا، وخطينا وخطلنا ولهونا وأسأنا، إن يكن ربي خطئنا ما أسأنا بك ظنا، فأنلنا الختم بالحسنى وإنعاما ومنا. أيها المحرومون، لا راحة للقلب ولا استقرار إلا في رحاب الله، إلا في الهداية، إلا في الاستقامة والالتزام بأوامر الله. يتصور بعض المحرومين والمحرومات أن الراحة والسعادة في المال والمنصب والسفر إلى الخارج. ذكرت جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 21 من الشهر الرابع للعام 15 بعد 400 والألف، نقلا عن مذكرات زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، قالت أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، وقادت السيارة إلى الهاوية تطلب الموت، وحاولت أن تختنق للتخلص من همومها وغمومها. ويذكر التاريخ لنا أن علي بن المأمون العباسي ابن الخليفة كان يسكن قصرا فخما وعنده الدنيا مبذولة ميسرة، فأطل ذات يوم من شرفة القصر فرأى عاملا يكدح طيلة النهار، فإذا أضحى النهار توضأ وصلى ركعتين على شاطئ دجلة، فإذا اقترب الغروب ذهب إلى أهله، فدعاه يوما من الأيام فسأله فأخبره أن له زوجة وأختين وأما يكدح لهن، وأنه لا قوت له ولا دخل إلا ما يتكسبه من السوق، وأنه يصوم كل يوم ويفطر مع الغروب على ما يحصل. قال ابن الخليفة: فهل تشكو من شيء؟ قال: العامل لا، والحمد لله رب العالمين. فترك ابن الخليفة القصر وترك الإمرة وهام على وجهه ووجد ميتا بعد سنوات عديدة، وكان يعمل في الخشب جهة خراسان. فيا سبحان الله، من الإمارة إلى النجارة، لأنه وجد السعادة في عمله هذا ولم يجدها في القصر. إن من المحرومين من قال الله عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فأي حرمان بعد إضاعة الصلاة؟ أقسم لي شاب أنه لم يسجد لله سجدة إلا مجاملة أو حياء، فأقول أيها المحروم إنه الكفر والضلال. إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما عند الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إن بين الرجل وبين الشرك الكفر، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كما عند مسلم في صحيحه. مسكين أنت أيها المحروم يوم أن قطعت الصلة بينك وبين الله، إنها مفتاح الكنز الذي يفيض سعادة وطمأنينة، إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكتود، إنها زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلوب. إن ركعتين بوضوء وخشوع وخضوع كفيلتان أن تنهي كل هذا الهم والغم والكدر والإحباط. إن من أسباب السعادة المؤمنين ما أخبر الله عنه بقوله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. من أجمل لحظات الدنيا وأسعدها يوم أن يسجد العبد لمولاه، يدعوه ويناجيه، يخافه ويخشاه، قيام وسجود وبكاء وخشوع، فيتنور القلب وينشرح الصدر وتشرق الوجوه. قال عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أما المحروم فظلام، القلب وسواد الوجه وقلق في النفس، هذا في الدنيا. وفي الآخرة يقول الله عنهم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. حرموا من السجود في الآخرة لأنهم كانوا يدعون له في الدنيا فيتشاغلون ويتكبرون ويسخرون. أي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت صلته بالله، أو قطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين. فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع من أنواع الآلام وأنواع العذاب. مسكين أيها المحروم، كيف تريد التوفيق والفلاح والسعادة والنجاح وأنت لا تصلي قد قطعت الصلة بينك وبين الله؟ اسمع لقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اسمع لقول الحق عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجات سيماء يحتكرها المؤمنون. ولئن توهم المحروم جناته في الدينار والنساء والقصر المنيف، فإن جنة المؤمن في محرابه. إن من المحرومين من إذا ذكر بالصلاة سخر واستهزأ. وفي هؤلاء يقول الحق عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ويقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون. ولكن السعيد من يضحك في النهاية، ولذلك قال الله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إن المتهاون بالصلاة حرم خيرا كثيرا، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. والحديث أخرجه أحمد والدارمي وقال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات. وقال المنذري إسناده جيد، قلت فيه رجل لم يوثقه إلا ابن حبان. أيها المحروم، حرمت نفسك أجمل لحظات الدنيا، لحظات السجود وتمريغ الجبين للرب المعبود. حرمت نفسك أعظم اللذات، لذة المناجاة، لذة التذلل والخضوع. إنك تملك أغلى شيء في هذا الوجود، تملك كنزا من كنوز الدنيا. الصلوات الخمس، الثلث الأخير من الليل، ساعات الاستجابة. اسأل المصلين الصادقين، اسألهم ماذا وجدوا، اسألهم ولا تتردد، سيجيبوك بنفوس مطمئنة، بنفوس راضية، بنفوس ذاقت حلاوة الدنيا وأجمل ما فيها. سيقولون أكثر الناس هموما وغموما وكدرا، المتهاونون المضيعون للصلاة. ولكن أبشر، أبشر أيها الأخ الحبيب، فإن الله عز وجل يقول: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. المحرومون من التوبة. التائب أعتق نفسه من أسر الهوى وأطلق قلبه من سجن المعصية. التائب يجد للطاعة حلاوة، وللعبادة راحة، وللإيمان طعما، وللإقبال لذة. التائب يجد في قلبه حرقة، وفي وجهه أسى، وفي دمعه أسرار. التائب منكسر القلب، غزير الدمعة، رقيق المشاعر. التائب صادق العبارة، فهو بين خوف وأمن، وقلق وسكينة. اليوم ميلادي الجديد وما مضى، موت بليت به بليل داجي، أنا قد سريت إلى الهداية عارجا، يا حسن ذا الإسراء والمعراج. أيها المحروم، تب إلى الله، تب إلى الله، ذق طعم التوبة، ذق حلاوة الدمعة، اعتصر القلب وتألم لتسيل دمعة على الخد تطفئ نيران المعاصي والذنوب. اخلو بنفسك، اعترف بذنبك، ادع ربك وقل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابكي على خطيئتك، جرب لذة المناجاة، اعترف بالذل والعبودية لله، تب إلى الله بصدق، قل ناجي ربك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جرب، جرب مثل هذه الكلمات، جربها كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يرددها. أيها المحروم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما عند مسلم في صحيحه: اسمع لملك الملوك، اسمع لملك الملوك وهو يناديك أنت، اسمع لجبار الأرض والسماوات وهو يخاطبك أنت، وأنت من أنت؟ اسمع للغفور الودود، للرحيم الرحمن، وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، كما عند مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر. ويقول الله في الحديث القدسي الآخر: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، كما عند الترمذي من حديث أنس وهو صحيح. إذن فيا أيها المحروم، ما هو عذرك؟ ما هو عذرك وأنت تسمع هذه النداءات من رب الأرض والسماوات؟ إن أسعد لحظات الدنيا يوم أن تقف خاضعا ذليلا، خائفا باكيا، مستغفرا تائبا. فكلمات التائبين صادقة ودموعهم حارة وهممهم قوية، ذاقوا حلاوة الإيمان بعد مرارة الحرمان، ووجدوا برد اليقين بعد نار الحيرة، وعاشوا حياة الأمن بعد مسيرة القلق والاضطراب. فلماذا تحرم نفسك هذا الخير وهذه اللذة والسعادة؟ فإن أذنبت فتب، فإن أذنبت فتب، وإن أسأت فاستغفر، وإن أخطأت فأصلح، فالرحمة واسعة والباب مفتوح. قال ابن القيم في الفوائد: ويحك لا تحقر نفسك، ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن العبودية لله عزة ورفعة، العبودية لله عزة ورفعة، ولغيره ذل ومهانة. أيها الحبيب، أيتها الغالية، إننا نفرح بتوبتك ونسر لرجوعك إلى الله، وليس لنا من الأمر شيء. عين تسر إذا رأتك وأختها تبكي لطول تباعد وفراق، فاحفظ لواحدة دوام سرورها، وعد التي أبكيتها بتلاقي. عدنا بالرجوع، عدنا بالرجوع إلى الله، عدنا بتوبة صادقة، ونحن معك بكل ما تريد. نسر ونفرح، نمدك بأموالنا وأيدينا ودعائنا، وليس لنا من الأمر شيء، إنما هو لنفسك. ومن المحرومين، من المحرومين من حرم لذة قراءة القرآن وتدبر آياته والبكاء من خشية الله. عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال عبد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: قام فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذر بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض، آخر الآيات من سورة آل عمران. رواه أبو الشيخ ابن حبان في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد، وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. إذن فمن المحرومين من لم يقرأ القرآن، وربما قرأه في رمضان بدون تدبر ولا خشوع. اسأل نفسك أيها المحب، كم آية تقرأ في اليوم؟ بل كم مرة تقرأ في الأسبوع؟ كم مرة دمعت عيناك وأنت تقرأ القرآن؟ إن من الناس من لم تدمع عينه مرة واحدة، مرة واحدة عند سماع أو قراءة آيات القرآن، وربما دمعت مرارا ومدرارا عند سماع كلمات الغناء في الحب والغرام والهجر والحرام، والعياذ بالله. مساكين الذين ظنوا الحياة كأسا ونغمة ووترا، مساكين الذين جعلوا وقتهم لهوا ولعبا وغرورا، مساكين الذين حسبوا السعادة أكلا وشربا ولذة، ليل المحرومين غناء ومكاء، وليل الصالحين بكاء ودعاء، ليل المحرومين مجون وخنوع، وليل الصالحين ذكر ودموع. أيها المحروم، أيها المحروم من لذة البكاء، اعلم أنه متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب. أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي والعياذ بالله. فقل أيها المحروم، قل لنفسك، قل لها: وأسفاه وحسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب محروم ما شم رائحة القرآن. دخل الدنيا وخرج وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وكسلا وموته غبنا وكمدا. ألم تسمع أيها المحروم، ألم تسمعي أيتها المحرومة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك؟ فأيهما تختار، وأيهما تختارين لك أو عليك؟ قال أحد الصالحين: أحسست بغم لا يعلمه إلا الله وبهم مقيم، فأخذت المصحف وبقيت أتلو، فزال عني والله فجأة هذا الغم، وأبدلني الله سرورا وحبورا مكان ذلك الكدر. فيا أيها الأخ الحبيب، ويا أيتها المسلمة، إن هذا القرآن رحمة، وهو هدى ونور وشفاء لما في الصدور كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فاسمع، فاسمع أيها المحروم من قراءة القرآن، إن قراءة القرآن بتدبر وتمعن من أعظم أسباب السعادة، ومن أعظم أسباب انشراح الصدر في الدنيا والآخرة. ومن المحرومين من حرم لذة الأخوة في الله، حرم الرفقة الصالحة التي تذكره الخير وتعينه عليه. إن الجليس الصالح لا تسمع منه إلا كلاما طيبا أو دعاء صالحا أو دفاعا عن عرضك. فيا أيها المحروم من الأخوة في الله، إنك بأمس الحاجة إلى دعوة صالحة وإلى كلمة طيبة، إنك بأمس الحاجة إلى من تبث له أشجانك وأحزانك، إنك بأمس الحاجة إلى صادق أمين وناصح مخلص، إنك بأمس الحاجة إلى أخ يتصف بالرجولة والشهامة. أتراك تجد هذه الصفات، تجد هذه الصفات بصديق الجلسات والضحكات والرحلات والمنكرات. أيها المحب، أعد النظر في صداقاتك، استعرض أصدقاءك واحدا بعد الآخر، اسأل نفسك: ما نوع الرابط بينكما؟ أهي المصالح الدنيوية أو الشهوات الشيطانية، أم هي الأخوة الإسلامية؟ كل أخوة لغير الله هباء، وفي النهاية هم وعداء. لا شك مر بك قول الحق عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها المحروم، أيها المحروم من لذة الأخوة في الله، راجع صداقاتك قبل أن تقول يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. راجع أحبابك وخلانك، فإنك ستحشر معهم يوم القيامة، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. فمن أي الفريقين أحبابك؟ من أي الفريقين أحبابك؟ قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقاء وهوان. أيها المحروم، كم كسبت من صفات ذميمة، وكم خسرت من صفات حميدة بسبب أصحابك. تقول: لماذا؟ أقول لك: لأن الطبع سراق. وقل لمن تصاحب: أقول لك من أنت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقد، فإذا وجدت أخ الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشتد. إن للأخوة في الله حلاوة عجيبة ولذة غريبة لا يشعر بها إلا من وجدها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي الأثر المشهور لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، وذكر منها ومجالسة إخوة ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب التمر، فكم من محروم حرم الأخوة في الله. ومن الناس من حرم أكل الحلال، ومن ثم حرم إجابة الدعاء. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كم من الناس حرموا لذة الأكلة الحلال، وحرموا بركة المال، وحرموا صلاح العيال بسبب أكل الحرام من ربا وغش وخداع وسرقة وحلف كاذب. مسكين أنت أيها المحروم، ربما أنك تركع وتسجد وترفع يديك بالدعاء فأنى يستجاب لك. أيها الإخوة، أخشى أن نكون من المحرومين ونحن لا نشعر، فنحن نرفع أيدينا في الدعاء ونلح على الله فيه، وربما سالت الدمعات على الخدين. انظر لحال المصلين، انظر لحال المصلين ودعاء القنوت في رمضان، فربما لا نرى أثرا لدعائنا وبكائنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لنراقب أموالنا ولنحرص على أكلنا وشربنا ولبسنا، وربما دخلنا من إهمالنا في أعمالنا ووظائفنا. فيا أيها المحروم، إن لأكل الحلال أثرا عجيبا على القلب وراحته وسعادته، إن لأكل الحلال أثرا كبيرا على صلاح الأولاد وبرهم بآبائهم، بل إن لأكل الحلال أثرا كبيرا على سعة الرزق ونماء المال. فكم من المحرومين بسبب المعاصي والذنوب. ففي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. فكم من المحرومين بسبب المعاصي والذنوب. وانتبه أيها المحب، فليس كثرة المال دليلا على بركته، ليس كثرة المال عند بعض الناس دليلا على بركته، بل قد يكون شقاء على صاحبه. وكم سمعنا عمن ملك المال والقصور يعيش في تعاسة وهموم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والحديث أخرجه أحمد والطبري وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وقال الألباني في المشكاه إسناده جيد. واسمع لابن القيم رحمه الله وهو يقول عن أثر الذنوب والمعاصي ومن عقوباتها، أي المعاصي والذنوب، أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وإن العبد